لك وما أبي بعدك، ولكن البلا مني أنا والماضي وخوفي ثلاثة. صحيح ارتحت لك مرة وهذا اللي مخوفني، لأن قلبنا تصبح ضعيفة ضعيفة ضعيفة لما نرتاح. من أول ما تلاقينا ولا حلفتني كني، عرفت من زمان اكثر من اللي قد تصافحنا، اظن ان تقابلنا اذا ما خانني ظني. لكن كنا موحدة. أنا من كثر ما أعرفك وأشوف شلون تعرفني، أحس إنه مناسب عمحنا نوضحنا، ومن زود ارتياحي لك أحسك راح تجرحني. شوف شلون تعرفني.